الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الأديب الفرنسي موباسا: حين يتحاب اثنان فلن يسعدهما شيء أكثر من أن يعطي كل منهما للآخر حياته وأفكاره وعصارة نفسه. مثل من الأمثال الفرنسية مثل يقول: من الصعب أن تجد بطيخة طيبة أو امرأة طيبة. في ظاهر هذا المثل كما في غيره من تراث جميع الشعوب تحامل بين على المرأة، إلا أنه يمكن فهمه بصورة أفضل لو اعتبرناه دعوة لعدم الاعتماد في اختيار زوجة المستقبل على مجرد المظاهر الخارجية التي تبدو عليها، والتي قد لا تعكس حقيقة أخلاقها وتربيتها، فتكون حينئذ كالبطيخة، يعجبك منظرها الخارجي ثم تفاجأ بأنها غير طيبة. علم من فوائد البطيخ: البطيخ من أهم وأشهر الفواكه التي تسد النقص في سوائل الجسم المفقودة بفعل حرارة الصيف، حيث يشكل الماء نحو 92% من وزن البطيخ. يتميز أيضا بخلوه من الدهون وباحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين ألف وعناصر الكالسيوم والحديد وغير ذلك من العناصر الغذائية الهامة. حديثا اكتشف الباحثون أن البطيخ مصدر جيد لمادة لايكوبين، وهي من المواد التي تساعد في الحماية من أشكال معينة من الأورام الخبيثة. نسبة الألياف الغذائية العالية التي يحتوي عليها البطيخ تجعله ضروريا للحفاظ على ليونة الأمعاء وعلاجا فعالا للإمساك. البذور لها أيضا قيمة غذائية عالية لاحتوائها على نسب عالية من البروتين والزلاليات والسكريات. الإفراط في تناول البطيخ بعد الطعام مباشرة يسبب عسر الهضم، لذا يجب تناوله بعد الطعام بوقت كاف لا يقل عن ساعتين. علم موباسا: غي دي موباسا أديب فرنسي يعد أبرز الرواد المؤسسين لفن القصة القصيرة في العالم، بعد الأمريكي إدغار ألان بو ومعاصره الروسي جوجول. جاء موباسا ليضع الشكل الذي اتخذته القصة القصيرة إلى يومنا هذا، حتى قيل إن القصة القصيرة هي موباسا وموباسا هو القصة القصيرة. ولد بمدينة بشمال فرنسا في عام 1850، عاش في صباه حياة مضطربة، لكنه استطاع دراسة الحقوق وبعدها التحق بالجيش، ثم عمل موظفا إلى عام 1880. في القصة القصيرة بلغت مؤلفات موباسا نحو 16 مجلدا، نذكر منها المجموعة القصصية أيام آحاد برجوازي في باريس. إلى جانب قصصه القصيرة التي اشتهر بها، كتب أيضا 6 روايات وعدة مسرحيات، هذا بالإضافة إلى 3 كتب في أدب الرحلات وعدد آخر من المقالات. توفي الأديب الفرنسي الرائد غي دي موباسا في 6 يوليو عام 1893، عن حوالي 43 عاما. طرفة يحكى أن النساء الفرنسيات في عهد الملك لويس 15 قد أثرن ضجة كبيرة عندما صدر قانون يحرم عليهن قيادة العربات التي تجرها الخيول، فلجأت حكومة الملك إلى التحايل، حيث أصدرت قرارا يحرم على كل سيدة يقل عمرها عن 30 سنة أن تقود عربتها بنفسها. وفي اليوم التالي لصدور هذا القرار لم ترى سيدة واحدة في باريس تقود عربتها. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.